الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا رب سواك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتبنا فيها مع القائمين، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا للقيام فيها إيمانا واحتسابا، وتقبلنا فيها يا رب العالمين، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار، اللهم يا ربنا نسألك أن توفقنا لليلة القدر، وأعنا فيها على الصيام، وأعنا فيها على تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رمضان، ووفقنا للعمل الصالح يا رحيم يا رحمن، اللهم يا ربنا أصلح لنا نياتنا، وتقبل منا أعمالنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة. اللهم أعذنا من هذه الأمراض. اللهم ارزقنا الإخلاص، في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوحيد والسنة في القول والعمل. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، يا ربنا، ولا تقال إلا لك، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وأصلح أحوالنا أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا غني الغني أغننا، يا رزاق ارزقنا، يا قوي قونا، يا عزيز أعزنا، يا كريم أكرمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا ربنا يا ربنا، ولا تقال إلا لك، ولا تقال إلا لك، لا تردنا صفرا خائبين، ليس لنا ربا سواك فندعو، ولا أحد غيرك فنرجو، ليس لنا ربا سواك فندعو، ولا أحد غيرك فنرجو، ارحم الضعفاء، ارحم الضعفاء، وارحم المساكين، وارحم المشردين، اللهم يا ربنا نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن تصلح أحوالنا وأحوالهم، اللهم إنك أرحم بهم يا ربنا من خلقك أجمعين، اللهم انظر إلينا وإليهم نظرة رحمة، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا رحيم ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها، اللهم إن هذا الجمع يطلب منك الجنة ويعوذ بك من النار، فاستجب لهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع النبي محمد، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.